يقول السائل: خطبت امرأة وطلبت رؤيتها فسمح أبوها برؤية الوجه والكفين فقط، وقلت له برغبتي برؤية الشعر فأبى وقال: هذا الذي يجوز للخاطب برؤيته، فما رأيكم، ما رأي سماحتكم جزاك الله خيرا؟ الوجه والكفين فيه فيهما الكفاية، وإن رأى الرأس فلا بأس، لكن إذا رأى الوجه والكفين فيهما الكفاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنظر إليها، السنة أن ينظر إليها إذا ما يدعو إلى نكاحها، وإذا رأى رأسها فلا بأس، لأن يعني يدعو إلى النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطبها المرأة إن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فيقول، فإن ذلك أقرب ما يدعو بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، سوج امرأة فأنا أرضى إليها؟ قال: لا، قال: أجهل فانظر إليها، إذا تيسر النظر إليها ولو إلى رأسها هذا لا بأس به، لأن هذا مما يعين على التزوج بها أو عدم ذلك.